سؤالي نمضي. قلت اشتغلت الباني فور ليبن حياه الصحابه غير فور مؤلفين شكيمتارين اكليبي اكافو اكاكين في علماء السلف الصالح يعني اكافوس منهج السلف الصالح اخويا نقافوس هذا نقاش عالم في الدين في دي روايات اش صحيح في دي روايات نقاش صحيح لكن كاملية فيكتو أعجل شكاي كار فور فارا سنتية أكاش كروه بوشكت سبب كاران شتابتية ثانية نكيان صحيح.